فكرك إذا نسيتي حطمتي ماضيك لزمان بنيتي. لا تبكيش على اللي كان بالرخيص تبعتي وتشريتي، ما نفعو لعندك جيهان. شحال لعبتي وشحال زهيتي وشحال سقيتي من الكيسان، قتلتيني واليوم جيتي عزيتي ولبستيني من لباس البهتان. شحال من الرجال قتلتي ورميتيهم في الغور نسيان، سري سري وسرك فضحتي وضحكتي علينا العديان. بعدو يا وعدوك رفقتي وفتحتيهم كل البيبان. في وجهي انا غلطتي وعطيتي قفال من الخيان، في شرفي وشحال طعنتي. واليوم تقولي لي مالك غضبان، قلت حيلتي راكي حشمتي. ياك الكرم درت سلطان نسمي النفعة شحال شربتي وشحال لبستي جلد الثعبان. كي القطة ولاد كليتي ورميتيهم لبخور وديان. يوم الحروب كين دليتي جبرتيني في حرب السلطان. يوم الحروب كين دليتي جبرتيني في حرب السلطان. لبيت بالطاعة يوم ناديتي أديت واجبي وأنا فرحان. فكرك بالماضي إذا نسيت يوم خليتي قلبي غيظان. من عرف اليوم علاه تبدلتي ورجعتي في لعبة كان. البارح عليا وشحال دللتي واليوم خبر عليك ما بان. قولي من بعدي اش سويتي. يوم حروفي بين دوراق وحرتي ونسيت حكاية سهل زمان.